تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعد انتهائنا من بحث الأمر الإلهي الذي هو النكاح، أتينا على شيء وليس من أركان النكاح بل هو من مستحبات النكاح، ولعلكم تستغربون هذا الاستحباب، وهو المهر. المهر ليس شرطا من شروط الزواج ولا ركنا من أركان النكاح حتى لا يصح النكاح إلا به، لا، يجوز النكاح بالمهر وبلا مهر، لكن المهر يصير هذا إرضاء وتطييبا لخاطر الأنثى التي كسر خاطرها وكسر قلبها من الأمم قبل الإسلام. فرغم أن المرأة تستوفي من زوجها في الزواج حظا ولذة وحقوقا جنسية أكثر منه، ومع ذلك أوجب الشرع عليه في دخوله فيها إعطاءها المهر، وليس ركنا من أركان النكاح بل حقا بعد النكاح، لا تستحقه إلا بأحد شيئين، إما بالدخول فيها وإما بموت أحد الزوجين. فإذا سئل منكم أحد متى تستحق وبأي شيء تستحق الزوجة المهر، بأحد شيء، واحد من اثنين، إما بالدخول فيها تستحقه ولو بالدخول مرة واحدة تستحق المهر كله مقدمه ومؤخره، هذا واحد من استحقاقها المهر، وإما بموت أحد الزوجين، يعني لو كتبت كتاب بنتك على واحد وهذا الواحد ولا لسه بيعرفها ولا اختلفها ومات، إذا سمعت شيء في الشرع واستغربت عقولكم خذوه، وإذا يغشين إن يكون عم بحكي ارتجالي، إذا مات الزوج استحقت الزوجة المهر كله، لأن موته كدخوله فيها، المهر كله مقدمه ومؤخره، لسه لا اختلف فيها ولا دخل فيها. أبلغ وأغرب من هيك، إذا ماتت هي لك هو شو ذنبه؟ كتب كتابها وقدم المهر، ماتت هي استحقت المهر كله، فصار المهر كله على حسابها، وعاد بقى هو لما بيرث بياخذ نصف المهر ميراثا لا زوجا، على اساس انه هي ما تستاهله، هي استاهلت المهر كله استحقته بالموت، هو لما بيرث ما نصف المهر، جرت نصف ما عندها ما تملك، صار مفهوم؟ أصبح الزوجة تستحق المهر في أحد شيئين، في الدخول وفي موت أحد الزوجين، إن ماتت هي استحقت المهر وإن مات هو استحقت المهر. لذلك قال الشاعر، صدر الفصل المصنف رحمه الله، صدر الفصل بقوله: فصل في الصداق، ويستحب تسمية المهر في النكاح. ما قال يجب، مستحب. من الاستحباب والمستحسن أن يقول زوجتك بنتي أو موكلتي على مهر قدره كذا وكذا، هذا استحباب. أما لو قال له زوجتك بنتي على ما في كتاب الله وسنة رسول الله، قلت له أو قل قبلت زواج ابنتك على ما في كتاب الله وسنة رسول الله، صح العقد، مفهوم؟ ايوه. ويستحب تسمية المهر في النكاح، وطالب العلم بيعرف كلمة ويستحب يعني لا يجب وليس شرط وليس ركن من أركان النكاح، فإن لم يسمى المهر ولم يذكر صح العقد، لكن بعد الدخول وجب مهر المثل. وجب مهر المثل بثلاثة أشياء. أولا أن يفرضه الحاكم، دخل فيها وما نسميه المهر، ما متفقين على مهر، مخلينها على البركة الجذبنة، إنه كت أشياء، إما هن بيتراضوا فيما بعض للزوجين، قديش بدك مهر؟ 10,000، 5,000، 1,000 ليرة، 100 ليرة، على ما بيتفقوا. إذا اتفقوا الزوج والزوجة هن لبعضهم، هذا الاتفاق جائز، اتفقت أنا وياك إنه مهري كذا، هاي واحد. الشيء الثاني أن يفرضهم الحاكم، إذا هي اختلف هي ويا اختلفوا، هي تقول بدي 10,000 ويقول لها ما بعطيك غير 5,000، تعال روح أنا وياك لعند الحاكم، الحاكم هذا خبير يعرف قديش المهر، يروح لعندهم. منين هاي؟ من أي حارة؟ من الميدان، من المهاجرين، من المزة، من الشام، أي حارة من حارة كذا. طيب تقديش بس تعطيها 1,000 ليرة يا ابني، أنت بدك تشتري بقرة ما بيشتروا غنمة عنزة، شو بألف ليرة هاي؟ كل شيء لحاله، إذا تتفقوا بناس بعضكم بسم الله أنا ما بتداخل، لكن طالما إنه صار فيه مطالبة في الحقوق، هاي مهر أمثالها اليوم العرف والعادة دارجة في المهر اللي عم ياخذوه الناس 10,000 مثلا، يعني هذا معناتها مهر المثل، أو يفرضه الزوجان، أو أن يفرضه الحاكم، أو يدخل بها فيجب مهر المثل. مهر المثل شو جرت عادة أمثالها إيش؟ بتاخذ مهر المثل من أخواتها يعني، ولا من مهر المثل مو شرط من أخواتها، مهر أمثالها بجوز تكون هي مهر 10,000، تكون أختها حذر قديش 1,000 ليرة، بده يكون مهر المثل في موها الكلمة، مهر المثل مثل حكايتها في الجمال وفي التعليم، واحدة متعلمة معها كفاءة أو بكالوريا أو معها ليسانس أو معها دكتوراه، هاي مثل أختها اللي ما بتعرف؟ لا. بعدين مثلا لا معها لا كفاءة ولا متعلمة ولا بتعرف تخيط، أختها طرازة خياطة بتطالع أكثر من أستاذ مدرسي، فمعناتها كل واحدة إلها قيمة. بعدين يجوز واحدة يكون جمالها قليل كتير، واحدة تكون روعة في الجمال، أمثالها في الصفات والأخلاق، مفهوم في الصفات والأخلاق والأعمال، هي مهر أمثالها. أما بيجوز تكون أخواتها ما من هالموديل، بنت عمها ما في إشكال، جارتها، بنت حارتها، لكان السن معلوم، واحدة بنت عمرها 35 وما تزوجت، واحدة عمرها 18، تفضل إيه الله يبارك فيكم، الله يحفظكم. هو ليش الفقه لازم في هالمحل هون؟ والله سيدي هيك بسأل فيها عزك خلصان لا هلا غفلة، هلا كان غفلة. نعم قد يطلع حكينا هون سيدي تركي أجليا شيء السن هلا قال لبدا الغفلة أنا لكم ما بندرس الفقه والله شي ما من غض البصر وشي ما من نطلق ايش من اثر الا ما تجي لها شي كبسوني. والاصل في المهر في الكتاب والسنة، اما من القرآن فقول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن، اسمع للنص وللدليل، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، معنى نحلة هبة لا حق، معنى نحلة يعني عطية وهبة. وسمي المهر نحلة لأن المرأة تستمتع بالزوج كهو كما يستمتع بها، يعني إلها حاجة بالرجل كما إله حاجة بها، لكن ليش عم تأخذ؟ بل هي أكثر استمتاعا به، فكأنها تأخذ الصداق من غير مقابلة شيء، من غير مقابلة شيء. أما من دليل الصداق من السنة قوله صلى الله عليه وسلم التمس أيها المتزوج، أيها اللي تريد أن تخطب وتتزوج، التمس يعني أعطيها ولو خاتما من حديد جبرانا لخاطرها، اجهد الزوجة لكن أعطيها مثل ما الله قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، عطية هبة. أيوة إذن هوني التمس ولو خاتما من حديد، يعني عطية إلى مو أنت تلبي، لا إلها، مش أنا عمود لك لي، لا معروف التمس، لا التمس خطبت روح البيت ولو خاتم من لا مو صحيح هيك مفهوم التمس، يعني فتش على خاتما ولو من حديد لتعطيها إياه لقوله تعالى وآتوا النساء صدقات يعني اهديها يعني أعطيها. أما إنه واحد عن يفسر أنه التمس يعني الفات لا التمس يعني فتش على خاتم من حديد وأعطيها إياه. وجاي الحديث في مناسبة وآتوا النساء صدقاتهن هذا من القرآن ومن الكريم التمس يعني أعطيها ولو خاتما من حديد. ثم إنه لم يجده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد الخاتم من حديد اللي بيسوى فرنك أو نصف فرنك قال زوجتكها بما معك من القرآن. مالك حافظ سورة ياسين؟ ايه بتحفظها يا مشان إذا متت تقرأها عليك. ايه بقول له أبدا. واحد جاء قال له شو معك؟ قال له والله ما معي شيء. قال له طيب بدك تعلمها من القرآن. فأنا قال له ايه بعلمها؟ أنا من النائم هالمهر أنا حاضر. يجعل لي ما فقه شافعي فقه مالكي حنبلي حنفي بس أعمال من هالموديل ما عني شو مرائحة. طيب قال إذا عرفت هذا فالمستحب أن لا يعقد النكاح إلا بصداق. فالمستحب يعني جبرانا لخاطرين لأنه لما واحدة منها تتزوج بدون مهر صار مثل لي شوية فيها كثر خاطر. فالمستحب أن لا يعقد النكاح إلا بصداق اقتداء برسول الله فإنه لم يعقد إلا بمسمى يعني ما كتب الكتاب على واحدة إلا إيش سمى لها مهر. ولأنه المهر أدفع للخصومة ومقتضى كلام الشيخ أن المهر ليس ركنا في النكاح وهو كذلك. إذن بس أثناء العقد المهر ليس شرط نعم لكن هو عبارة عن واجب يجب أن يؤدى وحق يعني حتى لكن بأشياء بعد الدخول أيوة صحيح بس ما ركن من أركان النكاح إنه ما صح العقد فيه أما صار حق ما يفهم إنه لو ما دفعنا ابنه مو شرط يعني بيجوز طول حياته ببلاش لا استحقت المهر بس يعني مشان العقد إنه إذا ما انذكر في العقد العقد صحيح أما إذا دخل فيها وجب ما في إشكال. ما عليش أحسن بعد دخول بيستحق ليس المهر وهو كذلك. قال الأصحاب ليس المهر ركنا في النكاح. طيب ويدل على ما ذكرناه في النكاح باعتبار جواز إخلائه عن ذكر الصداق قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة وهو دليل لمسألة التفويض. طيب كان كلام الأستاذ أبو شيخ اللي عم يحكي فرضا لو إنسان كفاه هو واحدة 5000 ليرة دخل فيها تم شي 5 سنين 10 سنين ما أعطاها الزواج باطل ولا لا؟ مو باطل الزواج صحيح لكن معناتها صار حرام عليه. مثل إن كان أنت مديني 5000 ليرة وأنا معي وما عم بعطيك صار مكن الغني ظلم. أي رجل لم يؤدي زوجته حقها مهرها جاء يوم القيامة وهو بها زان ولو هي مطالبته؟ لا إذا هي متنازلة بيكون حق لها وسامحة. أما إذا هي تقصد انها تاخذ حقها هو ما يعطيها فهو بها زان. لو ما طلبته هي اذا ما طلبته هذا حديث هلا معلش مسامحه هي ما اذا مسامحه ما في مانع هي زان هي لا لا لانه هو هو الاكل الحر هي غصبا على لا تساوي. طيب زواجه ما في شيء ولكن الاسم عليه هو. صحيح لانه فيها الاخذ المقدم غير مقبول. صحيح وبالجملة فلها مطالبة الزوج بفرض مهر قبل المس وهو الوطء في أن خلو العقد عن المهر خاص بالنبي. طيب جاءت بروع بنت واشق هي بروع اسم مرة جاءت بروع بنته وشق، فإنها نكحت بلا مهر. ما نكحت؟ نكحت هيك باسم المفعول المعلوم بالمعلوم. نكحت بلا مهر يعني تزوجت بلا مهر، فمات زوجها قبل أن يفرض لها. معنى قبل أن يفرض لها؟ قبل أن يبين لها قديش مهرها. فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها والميراث. شو معنى بمهر نسائها؟ قديش النساء اللي بمستواها ومن أمثالها عم ياخذوا مهر؟ قضى لها بمهر الأمثال وبأن ترث منه. أيوة. أما هنا ولو طلقها قبل الدخول والفرض وجبت لها المتعة، ولا تشطير تفريعا على الأظهر أنه لا يجب بالعقد شيء، فينحط الأمر إلى المتعة لمفهوم قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فخص سبحانه وتعالى التشطير بالمفروض. لحتى نحكي هالحكي، إذا الإنسان كتب كتابه على زوجه ولما كتب كتابه عليها صارت زوجته ولو لم يدخل بها، إذا كان أراد بعد كتابته العقد وسموا المهر، المهر مثلا 10,000 مقدم و10 مؤخر، وبعد ما كتبوا الكتاب هو أراد إنه ما يتزوج بده يطلقها. ليش؟ خيوم هيك إجا على فرق معلش، هل بيطلع لها معك قديش؟ نصف المهر. بنجمع المقدم والمؤخر، المؤخر حق لكن لا تستحقه إلا إما بالطلاق وإما بالموت، لكن حق ثابت باقي تنفيذه إلى إما بعد الطلاق وإما بعد الموت، هذا الحكم الشرعي. فإذا أما حق، فإذا بده يطلقها قبل الدخول فيها والطلاق منه هو اللي مبياها، يجمع المقدم والمؤخر كله اسمه مهر ويقسم نصفين ولها نصف المهر. منين هالقاعدة؟ من قوله تعالى وإن طلقتم النساء طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، لسه ما دخلتوا فيهن، أيوة من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، سميتوهن مهر 10, 5, 20, 50, 100 وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم فلهن نصف ما فرضتم، نصف المهر. هذا قبل الدخول، بعد الدخول متفق عليه انه تستحق المهر كله. قال بركي طلقتها قبل الدخول وما سميت لها مهر، ما سميت لها مهر هوني، فإن لها المتعة. المتعة كناية عن مبلغ مكي إكرامية وشيء معين، قد المتعة تكثر وقد تصير قليلة، يا بيرتضوا فيها الزوجين مع بعضهم وهذا أنجر من النادر لأن الناس ما عاد وقفوا عند الشرف والكرامة والمروءة والدين، دين ما في. الرجل قد ما كان بيصلي وبحج لما بده يطلق زوجته بصير يكارهها. أنا عم بحكي بناء مو خيال على ما شفته في المحكمة من جراء دراسة وتمرين وخبرة 26 سنة، شوفوا بيصلي ومتقي وبحج عند النجوم عم يتلائم على مرته اللي عم يتلائم عليها بشيء من المال قليل من لقم وشح ومن قلة دينه. أما والله لو كان يعلم الدين لا يقولها أنا بدي طلقك أو السبب مني، خذي والله معك ولا تأخذيني. ما شفت هيك، ما شفت إلا القليل، والقليل أندر من النادر. فإذا طلقت قبل تسمية المهر فلها المتعة. المتعة يرجع تقديرها إما إلى الزوجين إن كانوا مؤمنين، بقول لها أنا تكريما لخاطرك بدي أعطيك متعة زي قديش 5000 لرسولي 10000 لرسولي، بدي أعطيك بدي أعطيك هالسيارة تشو 200000 بدي أعطيك إياها، شو المانع؟ يعني بنخاف لحتى الله يحاسبه؟ هذا بيكون أوصيكم بالنساء خيرا، يعني عطيتها يا تخافها تخسر، والله ما بتخسر انت، انت بتربح من قبل الله، وانت وصي انت لازلت عند وصية النبي، لكن بظلي ارمطها عليها وبظل دائما يكارهها لحتى تشلح له الثوب الازرق، هذا حرام، هذا حرام والله، انه مهما ذل المسلمون مو كتير عليهم، لانه هجروا دين الله، ما تم لا لم يمشوا على على على شرع الله ابدا في الاحسان في كل شيء الا القليل، والقليل لا حكم له. بعدين واعلم ان مهر المثل هو القدر، هو القدر الذي هو القدر الذي يرغب به في امثال المراه، ولكن الركن الاعظم النسب، فيراعى اقرب من ينسب الى من تنسب اليه هذه المراه كالاخت، ويراعى في نساء العصبات قرب الدرجة وإن متنا، وأقربهن الأخت الأبوين، يعني ما نقول إنه مهر المثل أمثالها أخواتها، بس إن كانوا بصفاتها في السن والجمال والصفات في السن والجمال والصفات، يعني مثل التعليم وما أشبه ذلك، ثم لأب أخواتها أو أولاد عمها ونساء حارتها إلى آخره. طيب وانا بيحكي على المثل ويحول كثير ما في إلا شيء يكتبوا يكتبوا حق بدي يدفع لك اسم عن رأسه، ليش لك الرضي ما في كلام لكان الكتبة، يعني عم يلعبوا لعبة أولاد مسايرة، يعني لا ما في مسايرة، لو مسايرة إذا ما بده يدفع نقول أنا ما بدفع، أنا متأخر ما بدفع، ابني بده يحكي عليه بده يدفعه يوم من الأيام أبدا. واعلم أنه تعتبر المشاركة في الصفات المرغبة كالعفة، شو الكفاءة أمثالها، شو بإيش تكون هالبنت مثل هالبنت أختها أو بنت عمها، عفة وجمالا وسنا وعقلا ويسارا، مش واحدة ما معها شهادة واحدة ما معها شهادة، وبكارة، ما في إشكال ما تكون واحدة ثيب واحدة بكر، هي إلها سعرها إلها سعر، والعلم والفصاحة وشرف الأبوين وسائر الصفات التي تختلف بها الأغراض، وما اختصت بصفة مرغبة زيد في مهرها، صح ما في إشكال. أيوة هذا الشرع يتمشى، من كان فيها نقص ليس في النسوة المعتبرات نقص في المهر بقدر ما يليق به، ولو سامحت واحدة لم تلزم المسامحة والله أعلم. لو واحدة قالت أنا سمحت زوجي ما بدي أخذ منه، هذا مو قياس، إذا زوجتها سامحتك مو شرط أن زوجي تسامحتني، لا هذا حق. وليس لأقل الصداق وأكثره حد، جوز واحد يقول وينك، أنا مرة كاتب كتاب لواحد كان بألف وزارة في زمانه، قال لي شو بتأمر، قلت له شو بدك تأخذ من صهرة، بنته متعلمة بأمريكا وشاف صهر هوني دكتور، أيوة قال لي خلينا نروح أنا وصهري بالأول نعمل أدى عرى وبعدين منكي، وفعلا ها أدى عرى ايوه ما الكلام، قلت له شو بدك تكتب له، تكتب له قال لي المهر اكتب لي 10 ليرات سوري المتقدم، يعني هو ما بده مال الزلمة، واكتب لي عليه 100,000 مؤخر. قلت له ليش يعني طولتها ودققت عرضها 10 ليرات سوري، قال لي خيو انا ما بدي اعمل تجارة مورا، لكن بخاف انه يروح على الجامعة بشوف غيرها لانه اخذها رخيصة، ومن أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه، اللي هو لا 10 ليرات ولا دفع 10 ليرات، يعني بيعطيها هيك. قال أما اللي بيصير إنه إذا أخذ البلاد يشوف واحدة غيرها بعد منه يقول لها شو كلفتي علي، يتزوج هني أما لما بيبقى فيه هناك استبنة وفيه خازوق مئة ألف العود بإيش بهديه شوي صح ولا لا؟ وليس لأقل الصداق وأكثره حد ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة. يعني هالكلمة هاي يا سلام شو بتمشي مع الخواطر ومع الكرام ومع أهل العقل. إذا واحد يزوج بنته لواحد والله بي الله يعطيك العافية جائز، لكن بتعرفوا من المسائل اللي عليها الاعتماد اللي قالها النبي محمد إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه. فيه دين وفيه خلق، الخلق غير الدين. هلا لو أبو حسن مثلا بده يعطي بنته لواحد والواحد شافه انه بيصلي مع الجماعة ودائما وبصمم كتة شهر اما تعب اعامة في المعاملة اول ما بتعامل شوي يقول لك هتخليني شب ابو ربك. ها بيقوم في هيكل العبادة اما اخلاقه سيئة كتير كتير كتير، عامله بيطلع خائن بيطلع سراق بيطلع حقير في اخلاقه. فالدين القيام بطقوس الدين هذا تدين على حسب الظاهر، اما الاخلاق الممارسة والمعاملة معه انه صدقه امانته عفته شرفه صبره حلمه وساعته هذا معنى الاخلاق سيديها. فالنبي قال ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه زوجوه، ما قال انه شوفوا شو عنده دنومات وشو عنده وظيفة، لا خلقه ودينه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الدين وفساد كبير. الناس اليوم بيجي الواحد لا بيطلعوا لا على خلقه ولا على صلاته ولا على دينه، شو والله هذا مهندس معماري خلاص انتهينا، هذا الدين والخلق، والله أخذ شهادة طب، لكن منيحة هاي إن اجتمعت لكن هاي الحالة ما بتكفي بلا شهادة دين وأخلاق. فلذلك إذا صح الخلق والدين فبتعطيه إياه على منفعة معلومة، على أقل الصداق على أكثر. وإذا واحد غني حب أنه يعطي زوجته عروسته نص مليون يصطفي ما مانع يصطفي هيك ولا لا؟ إن شاء الله واحد بده يعشينا أوزي فول أوزي فرريج وذو القرنين بعيد الشر مثلا، يعني نحن عم نضرب مثلا في مانع نحط قيمته. وإذا واحد عب ما يعزمنا ابنه كمان النخل شو واردة، هاي واردة وهاي والثانية الأولانية مو واردة، الله يحفظكم. ليس للصداق حد في القلة ولا في الكثرة، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا من عين أو منفعة جاز جعله صداقا. وقال أبو ثور من فقهاء الشافعية يتقدر المهر بخمسة دراهم، هذا رأي انه اقل شيء بيكون خمسة دراهم. وابو حنيفة رضي الله عنه قال يتقدر بعشرة دراهم، وهذا التقدير ان ثبت فيه سنة والا فهو تحكم. وفي السنة الشريف التي ما يدل لما قلنا انه ما فيه اقل ما فيه يعني حد معين للمهر، ففي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أراد التزويج، شوف المعنى اللي أنت عم تقوله كيف إذا بعكسه، التمس ولو خاتم من حديد، وهو حديث مطول، وفي آخره زوجتكها بما معك من القرآن، وفيه دليل للمبالغة في القلة وجواز جعل المنفعة صداقا. وفي حديث عامر ابن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، على نعلين يعني على شحط، فقال رسول الله أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ بحريشي تتزوجين بصور مايتي؟ قالت نعم. ايه رضياني يعني من واحدي او خلاص ما بقى هيك عملوا انتو. أرضيت النبي قال أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم، فأجازه رسول الله. طيب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوا العلائق. قيل يا رسول الله وما العلائق؟ قال العلائق هي ما تراضى به الأهلون، يعني هالشيء المتفق عليه بينات بعضهم كتير قليل خلط، هذا كله عم يجيبه انه ما في حد للصدق كثرته وقلته. طيب ويستحب ان لا يزاد على صداق ازواج رسول الله وهو 500 درهم، فان قلت فهذه ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أصدقها 400 دينار، الأربعمائة دينار أكثر من 500 درهم، فالجواب أن هذا القدر من فعل النجاشي. النجاشي قال له أنت تزوجها، أنت بتتزوج وأنا علي المهر، فلما النجاشي بده يدفع النجاشي وآمن في النبي، لذلك ما حب أنه يعطي مهر الشيخ تبعه وهو النبي يكون قليل، قال له 400 دينار، 400 دينار يعني كأنه 400 ذهب في ذلك الزمان. إلى كان قال فالجواب أن هذا القدر من فعل النجاشي رضي الله عنه من ماله إكراما لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أداه وعقد به، وفعل ذلك النجاشي رضي الله عنه جريا على أخلاق الملوك استعمالا لحسن الصنيعة. يا سلام، هاي ملوك نصراني وأسلام إكراما لسيدنا محمد، قال له أنت عليك الزواج، لا يا رسول الله أنا المهر علي، أعطاها إكراما ما صارت زوجة النبي، أعطاها 400 دينار ذهبي، أنعم وأكرم. طيب ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر، مثل ما قلنا القاعدة اللي قلناها أنه إذا طلقها قبل الدخول وكان الطلاق منه، أما إذا بعد ما كتبوا الكتاب قالت له هي بدك تطلقني، ليش؟ خلي أنا ما بطلت أتزوجها، لا لها لا نص ولا ربع، ليش؟ لأنه لا داخل فيها ولا مختلف إياها، قال فليس لها شيء، كأنه هي عما تشتري نفسها. ايوه. ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر، يسقط عنه وتستحق هي نصف المهر إذا كان الطلاق منه. يا سلام، ما معه شيء، لاجئ وما معه شيء، فقال له تشتغل عندي 2 سنوات ما عليه شيء. السيدي هو من مصلحته لأنه عليه السلام شعيب بده يقاوي لحتى تنتسل الجريمة اللي يسويها، قتل رجلين من بني إسرائيل النصر وعلى هنا، فبزوجه بنته وشرف هاي البيت وهاي المال وهاي الغنم، يعني فيها الله يرضى عنه. يا سلام، قتل رجلين من بني إسرائيل، ايه من جماعة فرعون، ايه من جماعة فرعون، من بني إسرائيل سيدي، بني إسرائيل سيدي، لا كان بني إسرائيل في جماعة فرعون، شو دخل بني إسرائيل، كان فرعون مستعبده كل من إسرائيليين مولانا الخلاصة. طيب ثم استقراره يحصل بطريقين، أحدهما الوطء استقرار المهر وإن كان حراما كالوطء في الحيض أو الإحرام، لقوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وفسر الإفضاء بالزواج. ويحصل استحقاق المهر للمرأة بوطأة واحدة، متى ما وطأها وطأة واحدة استحقت المهر، هذا أحد طريقين. الطريق الثاني الذي تستحق الزوجة المهر به يستقر بموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول، لأن بالموت انتهى العقد فكان كاستيفاء المعقود عليه. فلو لم يحصل وطء ولا موت وحصلت فرقة قبل الدخول يضر، إن كانت الفرقة منها لأن فسخت النكاح بعيبه بأن فسخت النكاح بعينه فلا شيء لها فيسقط الجميع، لأنها فسخت النكاح ودخولنا فيه فكأنها هي التي طلبت الفسخ. إذا الزوجة زوجت الزوج وطلع فيه عيب وما دخل فيها فينفسخ المهر وما إلها شيء لأنه ما دخل فيها، وكأنها هي اللي طالبة إيش؟ الفسخ. أيوة. وإذا كان العيب بسببها كمان بده عقد العقد عليها ورأى فيها عيبا من العيوب المارة الذكر الخمس وأراد أن يطلقها لكن الطلاق كان منه بسببها أيضا فليس لها شيء لأنه تزوجها خالية من العيوب فرأى أنها فيها عيب من العيوب المنفرة اللي قلناها جدام برص جنون رتق قرن، فإنه يطلقها قبل الدخول فيها وليس لها شيء. ليه؟ لأنه العيب منها. أيوة. وإن كانت الفرقة لا بسبب منها تشطر المهر. شو معنى تشطر؟ يعني نصين وكان الطلاق منه هو، وذلك كما إذا طلقها بنفسه أو علق طلاقها بدخول الدار. ألا إن دخلت الدار بتكوني طالقة، دخلت الدار تستحق نص المهر. ليش؟ لأنه ذوة المهر لإيدها. ألا إذا دخلت الدار بتكوني طالقة فتكرم، راحت هي دخلت الدار فتطلق وتستحق نص المهر لأنه هو اللي تساهل. واحتج للتشطير للطلاق قبل الدخول قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. المتقدم والأخير سيدي ايه هلا قلنا بيجمع المتقدم لا ما يذكر لا المهر لفرض معين بصير هذا المتقدم والمتأخر عرف وعادة. أما المهر في بعض المناطق يقول قديش مهر بنتها 15,000 هاي 15,000 ما في متأخر ولا ولا ولا نص ليرة بجوز ايه كان بها القرى بالأول ما أبدا في القرى وفي الأرياف متأخر ما في. أي فنصف ما فرضتم أي فلكم نصف ما فرضتم. طيب هنا فيه سطر في المتعة يقال متعة ويقال متعة. طيب هذا الفصل ليس موجودا في نسخ المتن المشهورة. قال المتعة هي اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياه. المرأة لما بفارقها الرجل بيصير معها يا أحباب نوع كبير من الاستيحاش من الوحشة صح والانفراد، فجبرانا لخاطرها وإيناسا بالمال لهذا الاستيحاش الذي وقع عليها بطلاقها. هل من طلقها قال بده دائما يكون حريص انه ما ينكسر بخاطرها. هلا متى ما طلقها جري شو بصير؟ بتصير هي اعدى له من اسرائيل، بصير يعاديها ونحس انه بياكل حقها ونحس. هذا مو من شأن الرجل المؤمن حتى لو كانت هي غير مستقيمة. يعني إن شاء الله واحد يقول والله عنا كنة ضوءتنا الصبر، فرضها هي طالعة عن الخطة المستقيمة، هي انتزع شرفها وانتزع كيانك، انت بكرة بتحسن بتزوج ابنك، اما هي مين بده ياخذها؟ مين؟ لذلك الإنسان يجبر بالخاطر ويخلي حصته الله، لأنه إن كان هو المغلوب الله حصة المغلوب، أما إن كان هو الغالب بيكون الله ضده، فالإنسان يخلي الله معه لا يخلي الله ضده، دائما المغلوب الله معه والله حصته. فأنا بحب أن يكون الإنسان دائما مغلوب لحتى يكون الله معه. الفرقة نوعان، فرقة تحصل بالموت فلا توجب متعة بالإجماع، اللي بيموت جوزها ما إلها متعة. ليش ما إلها متعة؟ لأنه عم ترد حتى ولا إلها نفقة عدة سيدي، هيخذوها قاعدة، اللي بيموت عنها جوزها لا إلها متعة يعني مال ترضية إلها ولا إلها نفقة عدة. هي في المذاهب الأربعة. النبي يقول في الحديث الصحيح ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة لأنها استغنت عن النفقة بالميراث، فمفهوم؟ المتأخر هذا من حقها ما في إشكال. طيب قال فرقة تحصل بالموت فلا توجب متعة بالإجماع لأنها تأخذ الميراث. قال النووي وفرقة تحصل في الحياة كالطلاق، فإن كان قبل الدخول يظهر، إن لم يتشطر المهر فلها المتعة، يعني إذا ما تأخذ شيء من المهر إلها المتعة، المتعة يعني تسليها تسلاية، وإن تشطر فلا متعة لها على المشهور. وإذا طلقها قبل الدخول وأعطاها نص المهر ما إلها متعة. ليش؟ أعطاها نص المهر ذيك هي غير مدخول فيها، فإيش المتعة؟ وإن كان بعد الدخول فلها المتعة على الأظهر، لأنه الله قال فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذا كان مدخول فيها وبيطلقها بيعطيها المهر وفوق المهر بيعطيها المتعة. ليش؟ لأنه الله قال على لسان النبي، يعني يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن فوق المهرها. المهر هذا متفق عليه ومخلوص منه لأنه بيستحقوه في الدخول فيهن، فتعالينا أمتعكن. شوف كيف الله عم يعلم النبي أنه فوق مهرهن بتعطيهن المتعة، فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. التسريح يعني الطلاق، هذا إذا بدكن تنظروا إلى الحياة الدنيا وتنظروا إلى المترفين والأغنياء وعيشتهن، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا سلام، إذا قطعت نظركم عن أهل الدنيا وعن زينتها والتفت إلى الله والرسول والتفت إلى الدار الآخرة فإن الله أعد ملكن للمحسنات منكن، للي بتريد إنها تسابق في هالمضمار هذا، أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فالواحد يكون تلميذ النبي، إذا بيطلق زوجته فوق مهرها يعطيها المتعة. المتعة شوفوا شو قالوا عنها الفقهاء، بجوز تعطيها 100 ليرة، هذا على حسب، 100 ليرة كانوا في الزمان بخر، هلا 100 ليرة يعني كل ليرة سوري سيدي، بجوز تعطيها قد المهر تبعها، مو مهر 10,000 وتعطيها قد المهر تبعها، معلش هذا إحسان وإكرام منا. أيوة، واعلم أن المتعة يستوي فيها المسلم والذمي والحر والعبد والحرة والأمة. انتهى. ويجوز أن تزاد المتعة على نصف مهرها على الصحيح لإطلاق الآية، يعني قد ما بده يعطيها إكرام معلشي، لو أعطاها في المتعة قد المهر بمرتين معلشي، طالما أنه برضاؤه. الإحسان ما له آخر. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وبعد، الشرع ما حرم الفرح لشرور، ومن الفرح الوليمة للعرس. معنى الوليمة إطعام الطعام للعرس، ولكن بالشكل على أن لا يحصل هنالك منكر ولا حرام ولا مشروب خمر، وهذه الوليمة مستحبة، ويأجر الله صاحب الوليمة، وأولم النبي على نسائه وكان يذبح النوق، والوليمة من الكرم، وهذه والإجابة إليها واجبة، كأن واحد دعيك على مولد النبي ولو وليمة فرح، لكن بشرط ما يكون فيه إيش منكر، أيوة، لا مشروب ولا آلات موسيقية ولا شيء مما يغضب الله. إيه اختلاط ممنوع، لا بوليمة ولا بغير وليمة. والوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها إذا دعاك صاحبها واجب عليك، من دعي فليجب، إلا من عذر، العذر كأن كان هنالك منكر ولا تستطيع إنكاره. أنا أدعى على الأفراح بحضر، مرات بحضر ومرات ما بحضر، لكن والله بحضر حتى اجعل العرس درس فقه ودرس وعظ وحديث وتفسير قرآن، وبيجعلوا خطابه ساعة، حتى الجاهل اللي بحياته ما بيعرف الجامع ما راح يجي على الجامع، مريض، بعمل حالي أنا طبيب إله، حط الميكروفون اللي بدهم يغنوا فيه، قل له ما تسمحوا لي أنا كلمة. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. المنكرات اللي بعرفها بتحدث هيك، أما إذا واحد يعرف حاله أنه لا له أهل للأمر بالمعروف ولا للنهي عن المنكر، يصون نفسه يحفظ نفسه ولا يروح. أما بيعرف حاله أنه سبيح، إذا سبح بطالع الغرقة يحضر ويسبح ويطالع الغرقاني. الوليمة طعام العرس، مشتقة من الولم وهو الجمع، لأن الزوجين يجتمعان. والوليمة تقع على كل دعوة تتخذ لسرور حادث، كنكاح أو ختان أو غيرهما. الختان إذا واحد طهر ابنه بيعمل كمان وليمة، ما في مانع، حادث سرور، الله كرم عليه بالولد وأظهر هذا الشعار الإسلامي وهو شعار الاختتان الذي هو واجب للرجال، فيولم عليه بطعم من فضل الله مع الشيء. طيب، ويستحب الإطعام لكل حادث سرور كالعرس وكالختان والولادة. إذا واحد زوجته ولدت أنجبت له مولود يوحد الله، فبيجعل وليمة، لكن الوليمة تبع الولادة بيقولونها في الشرع عقيقة. النبي يقول عليه الصلاة والسلام: عقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاتا. عقوا يعني اذبحوا، والعقيقة لعل كثير من المسلمين مقاومين في أمر السنة هي. إذا كنت مرت ابنك ولدت يجوز يكون ابنك جاهل ما بيعرف، أنت العاقل. أولا النبي ذبح عن الحسن شاتين وعن الحسين شاتين، مفهوم؟ أيوة. وهكذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالوليمة للولادة اسمها عقيقة، ولسلامة المرأة من الطلق. قامت بالهنا، هذا سلامة المرأة من ألم الولادة ومن المخاض. هذا المخاض حادثة موت جديد، فمعناتها لما عم تكون طيبة هذا حادث سرور لازم يولن، لكن على المستطيع، مو فقير يروح ايش يتدين. فكل ما الانسان صار عنده حادث سرور بمفاجأة نعمة او خلوصه من نقمة، هذا اللي عم تولد مهددة بالموت. لذلك اللي تموت في الولادة، من جملة اللي النبي قال عنهم: من ماتت في الولادة فهي من الشهداء من ألم الولادة. ولقدوم المسافر اسمها نقيعة، واحد جاي أبوه أمه من حج من سفر من غربة، إجا ابنه من غربة، ساوى ولاء لجوز الشرع 50 جوز، حارس سرور، حارس كل شيء يحدث سرور في نفسية الإنسان وأولم عنده بشيء من الكرم فهو جائز في الشرع؟ لا، فهو مستحب ومندوب إليه ومرغب به، ويؤجر صاحبه على فعله ويعوض الله عليه، ما إنه بس مباح ومسنون. ولقدوم المسافر ولإحداث البناء، عارف بيت اشترى طابق هيك لازم حارس سرور، شريت بيت ولا لا، اشترى سيارة، اشترى تراكس، اشترى شيء من النعم. ايه مثل ما مرة سيدنا حكانا الله يحفظه انه بعض الاغنياء عمر بيت، لكن بيت من افخر البيوت، ولما عمروا وتمموا صرف عليه الالوف، دعا اجا بده يدعي الشيخ، قال له سيدي اذا بتؤمر عمرنا البيت وبدك تشرف مشان تبارك فيه سيدي، قال له يا ابني ايش عمرته؟ قال له عمرنا سيدي من باطول ومن كذا، قال له يا ابني هذا بدك تعمره بالقرآن، بدك تعمره بالبركة وبالفضل، بدك تعمره بزيارة الملائكة، الملائكة تزور المكان إذا زاره الصالحون، روح يا ابني جيب لك من أهل العلم، خذ من على بيتك يقرأوا شيء من القرآن لحتى مثل ما عمرته من الأحجار والإسمنت والحديد والرمل والماء، بده كمان عمارة ثانية، عمارة بالإيمان. راح هذا الرجل ودعا قسم من المشايخ وطلبة العلم وقرأوا شيء من القرآن على نية البركة، بصير ولا ما بصير؟ 50 بصير. شو عليه؟ المكان الذي يقرأ به القرآن تنزل عليه الملائكة. ووزع، قال له قديش وزع؟ قال له والله وزعت سيدي كل واحد أعطيته ليرة، والشيخ تبعهم شيخ الطلاب أعطيته ليرتين. قال له أنت ما عملت إحسان، أنت عملت إساءة، أنت قليل أدب، ما متخذني شيخك أنا، أنت قليل أدب. قديش؟ قال له سيدي انفقت عليهم مثلا، يعني كان وقتها الدينار، الدينار الذهبي مثل الليرة الذهبية عندنا، 30 دينار كل واحد عطيته أجرة الجزء 30 دينار، 30 دينار، والشيخ عطيته دينارين، هذا 30 دينار بعمره حيث بس هيك، ما عم ما كلفك هيك، وين الدهان وين وين وين؟ انت يا ابني عملت سوء وعملت وزر، ما عملت أجر، مازال مشان الدنيا كلفت عليه الألوف، مشان هي 30 دينار الله ما بده لا يوفقك، وهذا ضحك على الله. والشيخ غضب وقال له أنا ما بروح لهالبيت لأنه هذا ما تعمر في النور ولا تعمر في القرآن. هذا فهم من شيخه أنه قليل عملهم ودين ثاني، وأعطى كل واحد أعطاه بدلة كاملة من العلماء، وأعطاه 10 دنانير، والشيخ تبحرم وحده أعطاه 100 دينار، لكن كانوا مربيين. اجل عند الشيخ قال له سيدي إذا بتأمر بنا تشريفك، قال له إن شاء الله عمرته، قال له سيدي عمرته، قال له شلون؟ قال له عطيت الشيخ 100 دينار ودوك كل واحد 10 10، قال له هلأ يعني ما واصل للنصار تما، لكن يعني ها اسمها هيك. فيا ترى إذا كل واحد صار عنده بيت ومهما كانوا كلفوا هيك، إذا ساوى هيك يعني بجوز ولا ما بجوز، ولا حرام، ولا تيجي القروض والعفاريت تسكنوا، ليش حتى ما يصير هيك؟ هي كله وارد في الكتب، أي ما كأنها واردة في الفقه، ما وارد في الفقه إلا شو؟ الإنسان بيعمل على مسائل ما فيها خير يصرف عليها المصارف الكثيرة. هاي هون عم بيقول ولإحداث البناء ما مرة بعرف كان القاضي الممتاز عليه رحمة الله الشيخ عبد الرؤوف الأسطواني الله يرضى عنه ويقدس سره، كان من أكابر العلماء ومن أولياء الله الكبار، اشترى بيت وهو القاضي الممتاز. أنا كنت حكم المحكمة، أنا والله ما بطلع خويج لنعله، إذا قاعد يستفتيني قال لي أنا بدي اذبح فدو عن البيت، لكن بيتنا يعني ما في حدا غير الحريم وانا ما لي فاضي اني لاروح جيب خروف ويعني بجوز مصاري. قلت له ابي جوزين، لانه المراد انه توزع على احباب الله. والله جعل اخذ الفتوى مني، انا ما بطلع خويجم عنده، هذا نفوس اهل الله، وطالع مصاري امام عيني وتوزعت بمعرفتي. يعني الخروف وقتها كان في ذلك الزمان بسؤاله مثلا 100 ليرة او 200 ليرة، طالع قرابة وقتها شي 500 ليرة لرسولي، يعني مسألة صار لها من فوق ال 17 سنة. ايوه ايه تقريبا طالع شي 500 ليرة وقال لي انت وزع، انا مالي فاضي اذبح ايه ووزع هيك ما بيجوز، ايه انما الاعمال بالنيات للفقراء والمساكين ولطلاب العلم. يعني مضبوطة ولا ما مضبوطة؟ هذا الفقه. قال ولإحداث البناء وكيرة ولما يتخذ للمصيبة وظيمة، هل يدعوها في بيوت الأموات اسمها وظيمة، اسمها وظيمة مأخوذة من الضيم وهو الهم والحزن والغم، ومن أكل من ذلك الأكل بصير عليه بحكمة الله هم. ليش؟ لأنه الناس زعلانين وحزنانين، بس تجي انت وقتها تعبي بطنك تطلع لهذا زي عم تبكي، تطلع لهذا وجهه مثل البوم، تطلع لهذا كأنك يا الحزن عم يقطر من عيونه، انت جاي وقت شوي قام الاكل اسمه وضيمه ماخوذ من الضيم. ولما يتخذ بلا سبب مأجوبه، الى واحد لا مشان بيت ولا مشان ولداني ولا مشان ولا، اذا بتأمره مثلا ابو ايش الله يحفظه، ابو هشام، ايه ابو هشام، ايه قول اسمك اشوف ما راح تطلع ابو هشام، بعد ما كفينا قال اذا بتريدوا، هذا مو نحن ضيوف في بيت الله، مو هذا مجلس علم، الملائكه تاتي لمجلس العلم، ايه شرفوا كلكم مشان بدنا نعمل عشاء عندنا لوجه الله، لا مشان لا بيت ولا سياره ولا ولا ولا، بصير ولا ما بصير، يؤجر ولا ما يؤجر، بيزور الفضل ولا ما بيزور، هذا مثلا نحن عم نحكي مثلا واقعيا، اي والله بيصير، هذا اسمه ايش؟ مأجوبة. قال النووي لم يبين الاصحاب من يصنع وليمة القادم من السفر، الخلاصة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف عندما تزوج أولٍ ولو بشاة، يعني اقل شيء اذبح لك شاة واعدين اهل الفضل عليها، حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الوليمة حضرا ولا سفرا، اذا تزوج في الحضر يولن واذا تزوج في السفر يولن. طيب وأقل الوليمة للقادر، للقادر ما الواحد يكون فقير الناس عم تتصدق عليه يعمل حاله حاتم طيب، وأقل الوليمة للقادر شاة، لأنه عليه الصلاة والسلام أولم على زينب بنت جحش بشاة، أي بنت جحش اللي كانت من زوجها زيت، أيوة، وهي كانت بنت عم بنت عمته، أيوة، وتزوجها أولم عليها بشاة مع أنها أرملة. وبأي شيء أولم كفى، إن ذبح طور إن ذبح عجل إن ذبح بقرة ناء. طيب لأنه عليه الصلاة والسلام أولم على صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي بن أخطب، هي اللي أبو يهودية وأسلمت، بسويق وتمر. طيب والإجابة إليها قيل إنه سنة وقيل بالوجوب. أما بالوجوب فلقول النبي عليه الصلاة والسلام من دعي إلى وليمة فليأتها، فعل أمر. وفي رواية من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. يا سلام، ليش؟ روح ضر. ما من حق المسلم على المسلم إنه يشاطر بالفرح، وطالما إن الفرح خلا من المعصية ومن المنكر ومن المشروب من الحرام، معلش. وإذا بتعرف يعني فيه مشكلة، يعني فيه حرام وفيه حلال، يكون أنت يكون حروق روح، قول يا جماعة نحن مسلمين حضرنا، بس هذا الفعل يرضي الله؟ هذا العمل يرضي الله؟ هذا ما بيناسب. يعني أنت زيل نوع من المنكر، لا تكون جانب بتنكر في قلبك وتقول ما بيجوز. إمين بده يقول ما بيجوز؟ روح. كل المصلحة رح تحطها على ظهر الشيخ، الشيخ لازم يحضر بالعرس ولازم يحضر بالأموات ولازم يحضر بكل شيء. روح انت اسمع من الشيخ وروح حضر، ما عليه شيء. طيب، وشر الطعام طعام الوليمة التي يمنعها من يأتي يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. يعني اللي يدعى إليها لا يجب، لم يجب. وين؟ أيوة. و أحدها أن يعم بدعوته جميع عشيرته أو جيرانه أو أهل جيرته أو أهل حرفته، أغنياءهم وفقراءهم، دونما إذا خص الأغنياء بده ما يدعي فيها الأغنياء وفيها الفقراء. إيه؟ وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ طيب، هذا ما يتعلق بطعام الوليمة. طيب، شو الآية على أي جايبها؟ طيب، بعدين فيه آية يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يعني تعرف أنه أقاربك عاملين ولائم، سواء مشان العرس أو مشان شيء، يجوز يكون المسافر ترحهم جاء زي شو بيساو الشكر لله، بيجيبوا كام عواد وكمان جاء وبيجيبوا الموسيقى كذا، وطول الليل بيحرموا الناس النوم وعم يعصوا على الله، وكمان اذا ما كان فيها كمان اللهم البطحات والمشروب. ايش وجودك انت؟ لا ايش وجودك؟ مشان تغمض وتقعد؟ هذا مو الاسلام. روح انت، ما ابنك والله ابني يا زلمه يا عارف منك ابني ما حضر، هذا الله لا يعطي الشيطان عافية. احضر بيه وقل له، قل له والله ما بيكون هالشيء وانا موجود. شو انت يعصى الله وانا موجود؟ لك انا مالي اخرج، لك مالي احمى، انا ما بعمل لك حالي شيطان اخرج. الثابت عن الحق شيطان اخرج. روح واحكي، راح يضربك او ابن عمك او ابن خالتك وعاملك انك انت كبير العائله. روح وحرك. ليش انا قرات الايه؟ لحتى انه اللي بيسكت على المنكر مجرده الاسلام من الايمان. طيب، وين وصلنا لأبو خير؟ انتهينا من الولائم، فأصبح الوليمة لكل حادث سرور مستحبة ومندوب إليها، ليظهر الشكر لله وليظهر شعار الدين لله. وإن كانت لدفع نقمة فأيضا إذا اندفعت عنك نقمة أو انتهيت من معصية أو من بلاء أو من مرض، كمان أظهر الشكر لله بالفعل وبالصلاة، مفهوم؟ والآن بعد ما تزوجنا وخلصنا، في فصل اسمه فصل التسوية في قسم بين الزوجات. واحد يتزوج أكثر من واحدة، واجب عليه أن يسوي بينهما إن كانوا سنتين أو بينهن إن كانوا إيش إن كنا أكثر. والتسوية في القسم يعني في المبيت بين الزوجات واجبة، مو على كيف، على كيف الشرع بس المبيت ولا شراء الثياب في المبيت وفي الأغراض وفي النفقة أبدا في كل شيء. ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة. مثلا ليلة بده ينام ليلة عند هذه وليلة عند هذه، يومين عند هاي ويومين عند هاي، اللي النوبة إلها في اليومين فهاليومين ما يجي بدور الثانيين أبدا، كله بيكون عند المقسوم لها. يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف، صحيح؟ الزوجة تعاشر زوجها بالمعروف والزوج يعاشر زوجته بالمعروف. ويجب على كل واحد من الزوجين بذل ما يجب عليه بلا مطمئن ولا إظهار كراهية. الزوج بتأدي نحو زوجها الحقوق الواجبة عليها، والزوج بيأدي لزوجته الحقوق الواجبة عليه بلا مطمئن. لا يحرج واحد من الزوجين الثاني انه يطالب بحقوقه، لا، بل يؤديه وهو طلق الوجه، هيك مفروض في وجهه، تمام تمام، كل من الزوجين. والمطل مدافعة الحق مع القدرة وهو ظلم. قال الله تعالى ولهن للنساء مثل الذي عليهن بالمعروف. طيب، وقال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما أكثر من الثانية، وفي رواية فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وقيل وشقه ساقط. يا لطيف، ليش؟ لأنه ما عم يمشي على العدل. هي المسلمين اللي عندهم أكثر من زوجي، يا ترى عم يقرأوا هالأحاديث من المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكان رسول الله صلى، وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين زوجاته فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يعني وهو القلب، الحب ما بيحسن الإنسان يملك القلب تبعه، لأن الحب هو الذي يحب ويبغض. وإذا أراد السفر صاحب الزوجتين أو الزوجات أقرع بينهن، مو على كيفه، يأخذ الصغيرة يأخذ الكبيرة، مو على كيفه، الأمر منوط بالشارع الحكيم. كان النبي إذا أراد السفر يقرع بين نسائه، فأيتهن خرجت قرعتها ذهبت معه. طيب، ويخرج بالتي تخرج لها القرعة. المرة الثانية تنزل اسم الأولانية اللي راحت ولا تسقط؟ لا، ما تسقط. بدك يرد مرة ثانية رد يدخل، ما عليه شيء، لأنه مو هو اللي عم يختار كلها أبدا. شلون؟ في قرعة عرفين يعني، يا اللي تطلع عليه القرعة بيسقط. صح. مين أهل؟ ما التمس لهم، الأخ العام بالحساب وبالجبر وكذا، هذا متعرف عليه. يعني تسقط؟ لا، ما تسقط أبدا. في الشرع أبدا، لأنه ما هي القارعة نفسها، صح ولا لا؟ أيوة. طيب، الأصل في ذلك حديث عائشة أنها قالت كان رسول الله إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرجت سهمها خرج بها، فإذا سافر بالقرعة لم يقضي مدة الذهاب والإياب والإقامة في البلدان إذا لم ينوي الإقامة بها مدة تزيد على مدة المسافرين. الصيب، لأنه عليه الصلاة والسلام سافر بعائشة ولم ينقل أنه قضى بعد عوده، بل ظهر أنه كان يدور على النوبة. لو كان تصعد ثاني مرة كان اللي نعم كانت ما طلعت مرة، وكان ما بيقضي ما بينام عندها لما بيرجع لأنه كانت معه. أيوة. بل روي عن عائشة أنه ما كان يقضي، ولأن المسافرة تحملت مشاقا بإزاء مقام الزوج معها، بإزاء مقام الزوج معها، فلو قضى لتوفر حظ المقيمات. طيب ما في شيء. ولو وهبت واحدة حقها من القسم للزوج لم يلزمه القبول، وله أن يبيت عندها في نوبتها. ويجوز إذا واحدة من النساء وهبت نوبتها لواحدة من ضرائرها، يجوز. سودة بنت زمعة كان بيطلقها النبي، فقالت يا رسول الله وهبت ليلتي لعائشة، فقبل وخليني على حسابك مشان إذا مت أنا إني أكون على حسابك. ورد معلش بجوز حق لواحد يتنازل عنه. طيب. وإن تزوج الرجل جديدة خصها بسبع ليال إن كانت ذكرا. سلام للتعاليم الشرعية. عنده زوجة أو زوجتين أو ثلاثة وتزوج واحدة رابعة، هل يتزوجها الجديد؟ جديد يا بتكون بكر يا بتكون أرملة، واحدة من الثلاثة. إن كانت بكرا بقي عندها في المبيت سبع ليال متواليات، وإن كانت طيبا قديش؟ وإن كانت بكرا خصها بثلاث ليال إن كانت إيش؟ ثيبا. إيوة. إذا شي مرة طلع مني سرق لسان معلش ما بكون عن عمد. إيوة. سرق اللسان يغتفر. إذا جدد الشخص نكاح امرأة وعنده زوجتان مثلا قد قسم لهما قطع الدور للجديدة، فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا أو ثيبا أقام عندها ثلاثا. وقال أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. طيب. يا الله لها الأحاديث ما أضرفها. نعم سيدي. بعد هذه الآداب الشرعية قال الفقيه أبو شجاع رضي الله عنه: وإذا بان نشوز المرأة بدها تترجم، عندما تساوي حالته ما تسمع من زوجها ولا تمتثل أمره ولا تخضع خضوع الزوجة لزوجها، إيه؟ قال وعظها. معنى وعظها انه مشان خاطري اذا بدك ما تسمعي الكلمة او ما تأدي الحقوق المتوجبة عليك يصير زعل بيني وبينك، وبدي اضطر اني ما صير انفق عليك، بدي اضطر اني بيضهي عنك، وبدي يعني يعملها برنامج تنبيه. وعظها فان ابت الا النشوز هجرها. الهجر مو في الكلام بس، الهجر ما بينام بفرشتها حتى يعرفها انه الزوجة اللي بدها تعتلي على امر زوجها بدها تنحرم من شفقته من حنانه ومن الحقوق اللي هي الها. ايوه هي تبعد عن الحقوق اللي عليها ده تاخد حقوقها لا. فإن أبت إلا النشوز هجرها، فإن أقامت عليه بعد الهجر بقيت مسكت راسها وبقيت هيك، هل صاروا محجرين؟ مع أنه فيه هنا ثلاث مراحل، أبي كل شيء بيوعظها إذا نشزت وما سمعت أمره، بيوعظها بلين وبيرغبها يشتريها شيء، لأنه الترغيب الله علمنا إياه بيرغبها، وإذا الترغيب ما أجدى نفع بيوعظها لكن بهجر، يعني بيقول لها هيك بصير فيكي وهيك بتنتركي وهيك وهيك. فإذا الترغيب والإكرام ما جاب هذا الطريق، ولا الوعيد والترغيب والتهديد ما صارت، بعدين يهجرها. إذا هجرها وبقيت أنا شوف من بيعوز الثاني إيه شو خير إن شاء الله أنتي شو إيه يضربها، لكن النبي هذا المسائل الشرعية، لكن النبي ما ضرب امرأة، النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب امرأة ولا خادما قط. يا سلام، إيه الحكيم ما بيضرب زوجته، لا ما بيضربها، بيقول لها أنا أنت أمانة الله، أنت وصية رسول الله، النبي محمد سيد الأولين والآخرين وصاني فيك وقال عند أنفاسه الأخيرة وهو يجود بنفسه أوصيكم بالنساء خيرا كثم مرات، وقال ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. أنا بنسى وصاية رسول الله فيك وأنا بروح بكون لئيم لحتى أضربك؟ ما بضربك إذا ما دينك وأخلاقك وترباية الإسلام إليك، وإن كان ما لا مرباية، لو مرباية ما بتنشوز، لكن ينفخ لي شوي إيه ترباية الإسلام إليك، ما بدها ترجعك للطريق، أنا ضرب ما بضربك، أنا بحفظ وصية رسول الله فيك، وبحفظ إن النبي قال النساء أمانة الله عندكم، فأنا أنت أمانة عندي، فإن كان أنا بدي أدي الواجب اللي علي، وإنت إن كان ما بدي واجبك بي كيفك، إيه عسى ولا عن أحسن من الضرب. الضرب ما هو زين، مفهوم؟ إلا إذا كان اضطر الإنسان الحكيم لقي إنه هالمرض ما بيعالجه إلا القطاع، هذا بيكون حكيم، قد يحتاجها، لكن هذا قليل، هذا قليل. فإن أقامت على النشوز ضربها، ولكن ضربا غير مبرح. بسمع من العوام بيقولوا قال الرجل إله إنه يكسر عظما من الزوجة، هذا جهل، هذا جهل، ما في. الله قال واضربوهن ضربا غير مبرح، الضرب الغير مبرح لا يخرج دما ولا يكسر عظما ولا يشج لحما. تجرحها تمسك الكريك، الله يحفظك الكريك، ايوه هاي ما مو وردة، انا مرة ما بكريك عصا طويلة عندنا هيك يا سيدي الله يحفظكم، قلت الكريك ان شاء الله ما نحتاجه. اخلاق الحمد لله. ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها، تسقط حقوقها. ايوه، لكن انا بقول لكم قبل ما نروح عنها، فعلا مهما تعدت النساء فالتعدي من الرجال ولو كان الرجل صالحا. ليش؟ الرجل بيبقى مقصر في التربيه ومقصر في التعليم ومقصر في الاخلاق، بيخلي الشجره لحتى تكبر وتميل وتكسى، بعدين بده يقول لها يا طاع عمرك شو مايلي، لو كان نطق الحال والزمان لقل له يقطع عمرك لانك انت ما احسنت التربيه، ولما كبرت بدك وقتها تجلس، مثل اذا جلدي بده يربي ستي امتى، بعد ما قوص ظهرها بده وقتها يخليها تنخرط في طور التربيه بوقتها. فالحق على المربي، ما شفت ميول وإعوجاج إلا كان الرجال سببه، وهذا مسباق قول النبي كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. أما نشوف أبو هشام بل من هشام أمه أبو هشام يشوفه ناس ملاه وقاعد بمسجد ويسمع الدرس روح بتلاقي الإعوجاج في البيت على أبو جنب شوه قعدته في المسجد ومضبوطة لو مضبوط قعدته في المسجد وعم تسمر جلوسه في المسجد ودرسه في المسجد لأثمرت في بيته أبدا. هذا عم نضرب مثل في أصلح الناس اللي نتبارى فيهم. أما واحد بيطلع خلقه عليه يستجيب يضرب فيه مثل الله يحفظه هون ما أريد. لذلك الإنسان بده يكون ثمار حجه وثمار أخلاقه وعبادته وصلاته تثمر فيه تربيته لأهديته لأنه هو الملك وهو الأمير وهو الراعي وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. نحن نعرف أن الغنم عند الراعي النعجي إذا تعدت على الزرع وعلى البساتين ما هي بيجيبوها لعند المختار وبيجيبوها على حبسه على قصر العبد مين بيجيبوا؟ الراعي. الراعي ليش انت جبت هالغنم نحو الحمى مهيك؟ ايوه هيك. طيب اذا ظهر من المرأة امارات النشوز اما بالقول مثل ان اعتادت حسن الكلام او كان اذا دعاها اجابت بلبيك ونحوه فتغير ذلك. كل ما كان يندهلها تقول له لبيك. ثاني مرة قالت له وشو بدك لسه عم تتشندى. يا سلام لا الاخلاق لك الارض لا تكون مسكونة. انا شايف الضحك عم يطلع هيك مكركرة. لبيك اذا واحد بيعلم مرتي يقول له لبيك تقول له ان شاء الله يعني اعملك حج يعني. يا رجل سمعت عم تقول له مرتي ايه الله جمعنا في الدنيا ان شاء الله الله ما بيجمعنا نحن وياك في الاخره. يا روحي غام اسورا. اي والله حد يسمينا على الله خليها بها مشاء الامر. في واحد بدوي كان عم يوصف النسوان بارفيه قال له يا مجلي البيض ما هن سوا فيهم عل وفيهم لم عل دوا اما اكثرهم عل. الحمد لله. واما بالفعل فان كانت في حقه طلقة الوجه فأظهرت عبوسة أو أبدت إعراضا على خلاف ما ألفه من حسن الملتقى وعظها بالكلام. الله أكبر. والله تعالى يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد بحثنا الآن في الخلع. الخلع هو الترك والنزع. خلعت الثوب نزعته عني وتركته واستعمل الخلع بمعنى ترك الزوجية بين الزوجين ويكون طلب الخلع من الزوجة. والزوجة إذا أرادت أن تختلع من زوجها وأن تفارقه فلترضه تعطيه مالا ليخلعها ويتنازل عنها بالخلع. والخلع هو نوع من أنواع الطلاق في المذاهب الإسلامية. والخلع يعد من الطلاق البائن يعني الذي إذا خالعها لا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد. فهو أقوى. فالخلع هو بينونة كبرى وإذا خالع الرجل زوجته لا يجوز له أن يراجعها لا في العدة ولا بعد العدة مراجعة، يعني أرجعت زوجتي إلى عصمتي. لو خالعها الآن قال خالعت زوجتي من عصمتي وعقد نكاحي، ولكن لا يكون يا مستمعي الأكارم الخلع خلعا إلا أن يكون فيه عوض بدل هذا الخلع. فالخلع هذا من نوع الطلاق ومن نوع التفريق، لكن لما نسميه خلع معناتها صار مفهوم عند الناس كلهم انه المرأة دافع مال للرجل او متنازل عن مال حتى خالعها. اما الطلاق بصير من الرجل وبدون ثمن من الزوجة الى الزوج. اما الخلع متى ما قلنا تخالعوا دليل المرأة عاطية مال للرجل لحتى ارضته حتى خالعها. فإذا خالعها وبعد ما قالها خالعتك من عصمتي وعقد نكاحي، إذا تحمل غراضها وتمشي قال لها وينك راجعتك، بتقول له خيط بغيرها المسلة. فالخلع صار إذا واحد منكم بيعرف يسوق السيارة مثل إذا فض الفتيس بصير إذا دعس دبرياج ما إذا دعس بنزين ما تمشي، فصل الخلع فاصل. ما بقى إذا قال إني أنا راجعت زوجتي إنها ترجع لا. أما لو كان الخلع بعد الخلع طلاق، أنت طالقة أنا طلاق رجعي، قل ما بقى أرجع لعندك، وقل لا أنا طلقتك وأنا راجعتك، راجعت زوجتي إلى عصمتي رجعي. أول طلاق وثاني طلاق ثالث طلاق إذا طلقها الطلاق الثالث إذا بدي يرجعها ما بقى ترجع. ليش؟ حرمت عليه. والخلع هو من الطلاق البائن، إذا خالعها فلا يصح له أن يراجعها مراجعة إلا بمهر جديد وعقد جديد إذا أرادت. أما المراجعة براجعها إرادتها وبغير إرادتها. أما الخلع ما بإرادته بإرادتها، إذا حبت أنها ترجع له بالعقد لو قالت له أنا مرضى إنه إيش ارجع لك، لكن ما بقى ترجع بيقولوا راجعتك بدها لو هلأ طلقها بها اللحظة وبده عاود يراجعها، لابد من مهر جديد وعقد جديد بحضور ولي وشاهدين. مفهوم؟ فالخلع من أنواع الطلاق البائن. وتشتري المرأة بالخلع نفسها. ليش؟ لأنه ما صار خلع إلا ما دفعت، إما تنازلت عن المهر أو أعطته مال لحتى رضي. بعدين الخلع بيجوز على المهر وبيجوز على بعضه على نصفه، وبيجوز ياخذ الزوج أكثر منه، وبيجوز ياخذ من المهر قليل، وبيجوز إذا هو كان عفيف النفس يقولها بخالعك وبنزل على رأيك حتى كون نزلت عن قول النبي أوصيكم بالنساء خيرا. مفهوم؟ وخلي مهرك إليك وبخالعك، هذا اسمه إحسان. إيه؟ إيوة. السيدة زوجة واحدة رضيته بتتأخر ومن خلع يعني، بعدين مرضي كتب ورقة وشهود وكذا مرضي يعني محكمة. ما رضي؟ ما رضي. تصطفر يقرر الورقة للمحكمة بناء عليها يبعثوا له خبر من المحكمة. يبعثوا له خبر. يبعثوا له خبر. لأنه بركي هالورقة هي كاتبتها، هي أنا كاتب سند بسيارتك أو ببيتك، قدموا لها المحكمة. بيبعثوا المحكمة خبر إليك أنه صحيح هذا أنت إضاءك وخطك، وبيكون فيه شهود مشان إذا يوم من الأيام أنه هو أراد أنه ينكر بس هي صار الخلع أو البيع قدام هاي اثنين شهود. من دون ما يعني تكتب محامي ولا شيء. لا لا لا ولا بدها لا محامي ولا شيء أبدا. قال فصلا في الخلع. والخلع جائز مواجب جائز يعني مباح بين الزوجين، جائز بين الزوجين، ولكن على عوض معلوم تدفعه الزوجة إلى الزوج. ليش؟ لأنه طلب الخلع منها، هي بدها تشتري نفسها. أيوه. وإذا كان الطلاق الخلع وقع سواء بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق، بتطلقني وتأخذ 10,000 ليرة؟ قال لها طلقتك على 10,000 ليرة، ولو كان اسمه طلاق لكن شو حكمه؟ خلع. كل طلاق أو فراق أو سراح صار مقابل منه مال من المرأة إلى الرجل شو اسمه؟ خلع، ولو كان بصيغة الطلاق. صار مفهوم؟ مدام في عوض. نعم؟ مدام في عوض. والخلع إن لم يكن فيه مال فهو طلاق. منيح؟ فالعبرة بالمصاري. الخلع مشتق من الخلع وهو النزع، هذا في اللغة، ومنه خلع التوبة أي نزعه. فإذا فارقها الرجل، فارق الزوجة، فقد خلعها منه، هذا في اللغة. وأما في الشرع فالخلع عبارة عن الفرقة على عوض يأخذه الزوج، هذا تعريف الخلع. وأما أصل الخلع فمجمع على جوازه في القرآن والسنة وإجماع الأمة. فمن القرآن يدل على الخلع قوله تعالى فلا جناح عليهما الزوج والزوجة فيما افتدت به. افتدت يعني افتدت نفسها من أسر الزوجية واشترت نفسها من الزوج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، هي صحابية وزوجها صحابي، لكن اسمعوا شلون صار. فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه من خلق ولا دين. يا سلام، شوفوا للإنصاف. قالت لزوجي اللي هو صاحبك اسمه ثابت بن قيس ما بشك فيه ولا انه بيحكي فيه انه لا قليل دين ولا اخلاقه ضيقة، لا بيضرب بالعصا لا بيشتم، وكريم ودين واخلاقه واسعة وحليم، ما في منه عله، ولكن نفسي تعافه لا احبه. هيك صير ولا ما بصير؟ ما تحبه، ما في كلام. سيد النبي لما قرب اليه لحم الضب ما كان يأكله، قالوا له حرام يا رسول الله، قال إنه حلال ولكن نفسي تعافه. ليش كل اللي حلال على الجراد يجوز أكله وهو ميتا؟ بيأكلوه العرب، بيحمسوه مثل إضامة، بيأكلوه مثل الزبيب. بتأكله أنت؟ أنا يا سيدي ما بأكله، طول لي يعني إذا ما أكلته ما ديك من ديني. فمعناتها قالت له لا أعتب عليه في خلق ولا دين، اخلاقه عاليه. شوف لها الشهاده، شوف للمراه المرضاية مرضاية. اما لو كانت من نسائنا هلا وبدها شايفه واحد وبدها تترك زوجها. تطلب النسخه الاصليه من تسجيلات سيما الفنيه، ميدان جزماتيه، هاتف 887 806.